والعلم أيها الإخوة سابق على العمل وشرط فيه، لأن العمل لا يكون صحيحا إلا بالعلم، ولا يعبد الله على بصيرة إلا بالعلم النافع المستمد من الكتاب والسنة الصحيحة. ومن علم أقام الحجة على نفسه وطولب بزكاة علمه بالعمل. وإنما يثلم الإسلام إذا ترك العلماء العمل بعلمه وركنوا إلى الدنيا وشهواتها. قال الخطيب في اقتضاء العلم العمل: وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. هذا شيء يضعف الدين بشكل كبير جدا، أن الناس يقتدون بالجاهل لماذا؟ لنظرهم إلى عبادته، ويتركون كلام العلماء لنظرهم إلى فساد إيش؟ طريقتهم، ولو كانوا علماء سنة، فرضا أنه على السنة ويتكلم بالسنة، طالب علم يتكلم بالسنة، ولكن تنظر إلى طريقته يفعل محرمات، عنده خوال المروءة، لا يختلف عن عوام الناس، لا يقتدي الناس به، وإن كان ما يقوله ماذا؟ حقا، لكن ينظرون إلى أنه ليس بقدوة. لذلك يقول: وما أضعف، وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. انتهى كلامه. ومن فسد من علماء المسلمين اتباع الشهوات والشبهات والتأويل الفاسد، فقد شابه علماء اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، بل حرفوه وتأولوا معناه على غير مراد الشرع، فاستحقوا بذلك غضب الله عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال أيضا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن فسد من العباد، المسلمين فعبد الله على جهالة بالبدع والطرق الصوفية مثلا أو بالغلو في العبادة، فقد شابه النصارى الذين عبدوا الله بغير علم، فكثرت فيهم بدع العبادات وأنواع الشركيات وتعذيب النفس وإهمالها وغيرها، فوقعوا في الضلال. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال رحمه الله: فالأول من الغاوين والثاني من الضالين. الذي يشابه من فسد من علمائنا فهو من الغاوين، ومن فسد من عبادنا فهو من الضالين.